الإنسية النفسية التي هي الصبر وردها إلى الصبور، لأنك أنت صابر لله بالله الذي خلع الإنسان من صبره، فكان على كل شاخص أو خفي يزاول وجود الإنسان أو يقابله بأمر الله. ولولا أن الله يفيض صبره على من يشاء لما صبر أحد، مش كيف؟ فالنهي يورد من الحق تعالى على ارتكاب الشطط في الجزاء وذاء النفس على أن يستخفها طلب الانتقام في تجديد العقاب، لأن النفس متى فقدت ضوابط السيطرة على العواطف بفقدها الصبر، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. كانت عرضة للوقوع في معاصي الله والتعدي على حدوده، لأجل ذلك كان الصبر بالله هو عين البقاء به، عين البقاء به بقاء يثبت لصاحبه أمام عواطف الغضب النفسي أو زوال الريح الجسدي، فلا تستخفه قوى الغضب لتحذير ودع الغضب لغير الله. يعني نور زعلك ولا كده خلاص تقوم تخوزي بغيره تقوم خلاص تقتل وتعمل أي شيء، وده غضب نفساني حيواني شرس، ما ابنه ما غضب لله إلا أن تلتهك حرمة من حرمات الله ممكن تغضب، لكن هو غضب عشان تتصلين إلى نفسك، ده غضب حيواني شرس. ومن صفات الإنسان اللي بيغضب نفسه إنه يكون زي السبع تماما، يعني وما بقيش حد الغضب، وبعده يلتهم بقدر ما يسيئه إليه، بحاول يزيد بحاول يزيد، يظل عاقب مثل ما عوقب. فلا تستخفوا قوى الغضب لتحذير وضع الغضب لغير الله، ولا تحملوا رياح الجسد ليقع تحت سيطرة الجسد، والطير الثقيل يستمد في الصدور قوته من الله القوي، مجرد التوحيد عن شوائب الإشراك مفردا الأحد بكل الصفات كما وصف بها نفسه، يعلم في مقام البقاء بالله، مقام البقاء بالصبر أن قوة لله جميعا، ويوقع أنه لا حول ولا قوة إلا بالله. ومتى بقي الإنسان بالله صابرا فإنه يلزم أن يكون بعيدا مقيل الغضب، متسعة مرافع الحلم عنده، بعيدا مقيل الغضب يعني ما تقدر تغضب بسهولة، ما تقدر تزعله بسهولة، زي الشيخ فرح والتكتوب يعني جاء شلة وخيمته وقال الدنيا خربانة، واحد قال له رب زعله جاء وقال فيه قال له والله قطعت لي الشك، أنا كنت أشاكي توبيدة طاهر ولا ليس. ودي مقام يعني مقامات الرضا، فلا يستخف الإزاء إلى البطش والتبكيل. واسمع الحق تعالى يقول وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. فالصبر لله والصبر بالله يمثلان عند اللحم والعظمة في تركيب منة الصبر، تصبر لله بالله، وبتسوية اللحم وبنشوز العظام يغدو جسم الصبر معدا لنفخ الروح فيه، ليصير الصبر بذلك مطية خير في سبيل الخير. تصبر وتعرف ان الصبرك ربنا ما دراك ما عنده قوته. ومارح الصبر عندي الا الصبر مع الله، اصبر لله به لتكون معه، اصبر لله بالله لتكون معه. فالصبر لله اصبر لله به لتكون معه، والصبر مع الله يعني الاستقامة على مراد الله ومرضاته فيما أمر كل شيء قال لك تسوي تسويه صابر، قال لك تترك وتترك صابر، تترك راضي. والبشير مع نصوص الشرع أن توجهت إشاراتها وروت مراميها، يسير الصابر بسيرها ويقيم بإقامتها تبعا متتبعا شؤون الحق في تجلياته. تكون مرات تجليات جمال ومرات تكون تجليات جلال. قد حبس نفسه مع الله في كل شأن، فغدا متباعدا عن كل المخالفات النفسية والدعوات الشيطانية، ساكنا تحت مجال الأغدار بقضاء الحق، القاضي بتجرع غصص البلية مهما يبتليه بمرض بفقد محبوب بأي شيء، يتجرع غصص البلية مقتطيا الظهر مطية الغنى بالله حين مسمى حلول الفقر في فناء المعيشة. يكون غني بالله، كان حل مسمى الفقر في فناء المعيشة، يعني كان الحالة المادية بتاعته ضعفت، يعني يكون غنيا بالله، ما يجزع وما يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه بزعة لحم، عليه يعني أن يكون غني بالله. فزي ما قال الشيخ العزام الوصية، كونوا سادة في فقركم، سادة في فقركم، عبيدا في غناكم. لما تبقى أغنياء تواضعوا، زلوا، أنفروا، اتمسكنوا، انكسروا. ولما تبقى فقراء عزوا بالله، ما تنكسروا لأغنياء، ولأن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. والمال ما بيعز به إنسان، المال يعني لقاه قارون، يعني مفاتيحه تروح بالعصمة والقوة، وبعد ربنا خصص له الأرض وكان من الكفار والعياذ بالله، لأنه افتكر أن المال ده يعني تحصل به على علم من عنده، على فضيلة ومزية فيه. والاستقامة على أمراض الله فيما أمر تستلزم الصبر على طاعة الله في كل واجبات. ولعل أول ما يترجم عن الصبر ويجسمه من العبادات هو الصيام، صبر كامل الصيام. ولن يستحق الصائم خلعة الصبر إلا إذا غاب بالمحافظة على الصيام دوما وبرعايته إخلاصا وبتحسينه علما. من صار رمضان وعرف حدوده وتحفظ مما ينبغي أن يتحفظ عنه كفر ما قبله، يعني لا رفس لا فسوق لا معصية لا دلع، كل وشي تمام وعداء كلها، يعني حضور مع الله عز وجل وذكر وقرآن وكذا بيحسنها إخلاصا وعلما كفر ما قبله. لأن كل أمر من أوامر الله إذا لم يحافظ عليه الصابر دوما فإنه سيقطعه يوما إهمالا أو إنكارا. أي عمل يعني الصلاة إذا ما حفظت عليها بتقطع، والصوم ذاته إذا ما حفظت عليه، أي عمل إذا ما حفظت عليه بتحمله. وعلى ذلك كانت المحافظة الدائمة على الصيام تنفيذا لأوامر الله درجة في مقام الصبر مع الله. فاصبر لله به لتكون معه. عشان كده يعني الصوم لي وانا عايزي به، خلاص المعية هنا بقت مع الله عز وجل، والجزاء بقى من عند الله سبحانه وتعالى. ولكن ذات المحافظة الدائمة على أوامر الله قد تنقلب داء يعصف بالكل إذا لم تكن عين الإخلاص في الصبر ساهرة لحماية عمل العبد من تدخل قوى النفس والشيطان عليه لاستحواذه ثم ادعاء الملكة له بقوة الفكر وسداد العمل، تستعين النفس بالرياء. الرياء أخوانا بيحبط العمل، لأنه خلاص بدا العمل ما لله عز وجل. ويستعين الشيطان بالعجب، يعني صابلين ثلاثة ولا أربع يوم وقابلين ثلاثة أربع يوم سوى أوراده، يجي من نفخ تمر الشارع، وده عجب لا يليق بالعباد الصادقين المخلصين، لأنه دي حال المفروض تكون على. إذا قطعت وجاتك يومين ثلاثة ما تصبح بكرة وأنت يعني في حالة تانية، أصبح في التواضع فتنسى روح الإخلاص بهما ليخلو لهما فراغ الإخلاص، فيحتلان بموت روح الإخلاص، ليتعبد المسلم حال تجويده العبادة فيلحد في أسماء الله، ليعبد نفسه في أكثر مجاريها بعدا عن الله. العجب والرياء، اشتغل تب ذكر وصام وقام وكذا، لكن ضيع عمره بالعجب والرياء. ثم يدعي مع ذلك أنه القريب من الله. أول ما يكون في عجب وفي رياء ما في قرب من الله، في طرد. يزعم ذلك وهو يذبح الإخلاص على عتبة نفسه إكراما للعجب وافد الشيطان، واستغبالا للرياء وافد النفس. ذكر له 10-15 يوم وخلاص مرق برا، داير يزول ينضم معاه ويغطي حجره بيسير الله الهنا، استعمل جوزاته ولا حصله ما بده. كان اصله عندك ربنا داير يديك سر الله، ما بدي الناس بالعوض، بدي الناس اللي بيصلحوا به، ما بدي الناس اللي بيسعوا به في ضرر العالمين. لتغدو كل عبادتي بعد ذلك لغير الله، بنت لنفسه بعد ذلك رغبته وشاف رغبته في مقام عالي، ودائر يزول ما يجيه حسب هواه يغتس حجره بما يزعم ويدعي من سر الله، فأصبحت عبادته مشت وجات لنفسه تاني، مشت وجات راي على نفسه. لتغدو عبادته بعد ذلك لغير الله، بقى شغال لي رغبته شان يجي يزل عباد الله وينكل بهم. وما أمروا إلا أن يعبدوا الله مخلصين له الدين، العمل يكون مخلص لله، حنفاء، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. الإخلاص هو الدين القيم لله عز وجل. من هنا يمكن أن نقول أن المداومة على الصيام تنفيذا لأمر الله درجة في الصبر، والإخلاص في تنفيذ أمر الله بالصيام درجة عليا. أما درجة الصبر الأعلى في أمر الصيام وفي أمر كل عبادة فهي تحسين هذا الصيام وتلك العبادة علما، لأن الإنسان قد يحافظ على صومه ويعمل مخلصا في تنفيذه، ولكن قد يكون كل ذلك بغير الوجه الذي يريده الله. لازم تعلم تقرأ يعني وتعرف يعني أحكام الصيام واجباته ويعني منهياته وتقرأ في الصلاة وتقرأ تفقه في الدين يعني تعبد الله سبحانه وتعالى بما أمر وتنتهي عما نهى. لأنه يا أخوانا الإنسان يعني مهما يجتهد ويخلص في عمل، والعمل ده عند الله لا مقبول أصلا ولا على ربيع ولا ربيع، ما يزداد من الله إلا بعدا. فيجب أن تعلم لتعمل حتى إنه يعني يكون عملك مقبول عند الله عز وجل، أن تقرن العلم بالعمل، وأن تقرن العمل بالعلم. ف لأن الإنسان قد يحافظ على صومه ويعمل مخلصا في تنفيذه فيمتد، لكن مو عارف أبدا مبطلات الصوم. ولكن قد يكون كل ذلك بغير الوجه الذي يريده الله، ما ربنا أمر بعباده بوجه الذي يريده مش بالوجه الذي تريده أنت. فيفضي الجهل بمراد الله فيما أمر إلى ضلال العمل وعدم وصوله إلى المعبود بحق. ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي من أدائي ما افترضته عليه، فما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يسعى بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في غض روح عبدي المؤمن، يكره الموت وأكره مساعته. فيفضي الجهل بلاد الله فيما أمر بضلال العمل وعدم وصوله إلى المعبود بحق. ومن هنا كان التحذير من البشير النذير عليه الصلاة والسلام بأنه رب صائم ليس له من صومه إلا الجوع والعطش. قال بس يخلي الأكل والشراب ويستمر يأكل لحوم الناس، يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. النهار كله يعدوه غيبة ونميمة وقطيعة وغصف وبهتان وكذب، ويفتكر أنه صائم. لماذا؟ لأنه لم يحسن رؤية المعبود بنور العلم، ما يعرف أنه المطلوب منه في الصيام شنو. قالوا بس أكلوا شرابه وخلاص وقف منه، فتعبد سواه في ظلام الجهل بسمة الحق فيما أمر، مخلصا للسوى عبادته مداوما عليها، يضل بذلك سعيه في الحياة الدنيا وهو يحسب أنه يحسن صنعه. أزول الجاهد تلقاه مجتهد وهو يبتعد عن الله وعن رضوانه، وغير أن تتب هو رجت كل حاجة وهو يحسب أنه يحسن صنعا، وهو يسيء الصنعة ويبعد عن رضا الله سبحانه وتعالى، لأنه ما عرف الطريقة التي يتعبد بها الحق سبحانه وتعالى. وكيف يحسن الصنعة وهو يجهل سمات الصانع فيما تعبد به خلقه؟ لا عارف له توحيد، ولا عارف له شريعة، ولا عارف أي حاجة، ولا عارف الخالق الشارع، ولا عارف المشروع عليه من المشرع دار العبد كيف، ما بيعرف حاجة وما بيصل لنتيجة. ألا يدري أن الإحسان مقام يتطلب الإنسان أن يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإن الله يراه؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ إن لم تره أيها العابد فلا تمل، واعبده له لا لك، اعبد مخلص لله عز وجل مش لك انت. واعلم بأن الصوم على وجه الخصوص له، هو يجزي به، وهذا يرتضي الإحسان بالصوم علما بقدر المحسن، تعلم بالله عز وجل وتعلم بأحكام الله عز وجل. والعلم بقدر المحسن يفضي بصاحبه إلى الرضاء بالحق وعنه، ترضى بالحق وترضى عنه في أفعاله التي يجريها عليك، فتكون راضيا بالله وراضيا عن الله، رضي الله عنهم ورضوا عنه عشان يرضى عنك. والعلم بقدر المحسن يفضي بصاحبه إلى الرضا بالحق وعنه، فيكون ممن وأد بنات الشكوى في أرض قلبه. أي حاجة تصيبه خلاص ما في شكية، وأد بنات الشكوى في قلبه، مش كل ما يجوز والله أنا البارع والله عز الله يقول أنت يسب الناس الدهر وأنا الدهر، هل حصل لك ده مراد الله؟ وبتشكلون مسكين عبد من عباد الله. وحتى إذا كان داعي داري يدعو لك بأنك تبقى شديد، أنت حجبت دعوته، لأن السخط والتبرم والشكوى ما بيخلي دعوته تصعد إلى الله عز وجل حتى يستجيب. ليستقبل وجه الله في تنفيذه الأمر، خلاص تعرف أن الأمر ضمن عند الله عز وجل، وأنت مأمور بتنفيذه وتنفذه. والعقل بتاعك بعد ذلك ما يتوه ابدا، وتعلم ان الخير فيما اختار الله بالصبر الجميل، تصبر صبرا جميلا، صبر ما فيه اي جزع ولا فيه شكوى ولا فيه تبرم ولا فيه اي حاجه، جمالا يوافق مراد الحق في وصفه الصبر الذي ارتضاه لرسوله الكريم صلى الله عليه وسلم ومن تبعه في قوله تعالى: فاصبر صبرا جميلا. فاصبر صبرا جميلا. وبتحقيقنا لهذا الصبر الجميل الذي لا تشوبه شائبة من الشكاوي او الضجر او القنوط، اليأس من رحمة الله، نكون قد أرسينا قاعدة متينة من قواعد المجتمع السليم، وأقمنا ضابطا خيرا من ضوابط المجتمع الرفيع الذي سيرتفع بالأفراد والمجتمعات لتحقيق ضابط الأمانة المتين. الناس إذا كانوا من الصابرين بهذا المستوى العالي الرفيع فإنهم يكونوا من الأمناء المتين الذي يفضي بكل الصابرين الأمناء إلى باب الأمين صلى الله عليه وسلم المفتوح على حظيرة القدس الأعلى في كنف الرفيق الأعلى. الرسول صلى الله عليه وسلم ما باب الإله، فلا وصول بغيره لشهود أسرار الجمال الزاهي. الدائر قال يشهد أسرار الجمال الزاهي من غير أن يدخل بهذا الباب فقد ضل سعيه. فلازم المسألة كلها أقول: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. مسألة ما لعب، أنت بتحب الله فاتبع الرسول، إن شاء الله يحبك. لكن إذا ما تبعت الرسول صلى الله عليه وسلم أنت ما تكون محبوب لا لله ولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا أصبحت ما محبوب. وليس العبرة بأن تحب، إنما العبرة بأن تحب. أنت تحب لكن تشتغل حتى تحب. ولا يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه. المثل ما كان هو بحب الله بقى العبد بحب العبد، ربنا بحب عبده، وإذا ربنا أحب عبده خلاص شعر سمعه الذي يسمع به وبصره ويده الذي ولئن سألني لأعطينه، وهكذا حتى أنه لو أقصر